الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه من الدين أما بعد. وموعدنا اليوم مع الرسالة الثالثة من سلسلة رسائل أئمة الدعوة، وهي رسالة للإمام صاحب الدعوة المباركة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رسالة بعنوان تفسير كلمة التوحيد أو تفسير كلمة الإخلاص. على صغرها فقد أوضحت كثيرا مما يتعلق بهذه الكلمة، لا سيما وإنما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة لا يجوز الجهل به ولا يصح الجهل به، ومع وضوحه بحمد الله تبارك وتعالى فإن الجهل فيه وللأسف أو الجهل به كثير. وذلك تكلم عن تفسير كلمة التوحيد التي بعث بها الأنبياء والتي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها إلى أن يوحد الله تبارك وتعالى. هذه الكلمة التي لا يجوز أن يجهلها مسلم، ومع ذلك فقد وقع الجهل فيها. وهذا إن دل فإنما يدل على التفريط، على التفريط في النظر فيما خلق الله عز وجل الثقلين من أجله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول في جواب سؤال عن معنى لا إله إلا الله، سئل الشيخ رحمه الله عن معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، فأجاب بقوله: اعلم رحمك الله تعالى. هكذا الشيخ رحمه الله كما ذكرنا دائما رحيم بمن يدعوه فيدعو لهم الرحمة، ولذلك بارك الله عز وجل في دعوته، وذلك لما جعل الله عز وجل في قلبه من الشفقة والرحمة على هذه الأمة، ولذلك صبر ذلك الصبر العظيم حتى أعلى الله عز وجل هذه الدعوة المباركة، وما زلنا ندخل في ثمارها وبركاتها. يقول: اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة، أي كلمة لا إله إلا الله، هي الفارقة بين الكفر والإسلام، فإنما بعث الأنبياء والرسل للدعوة إلى هذه الكلمة، فمن أجابهم فهو المؤمن، ومن جحد ذلك ورد دعوتهم فهو الكافر. قال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فليس هناك درجة أخرى، حتى المنافق الذي هو في الحقيقة كافر، وإنما له في الظاهر حكم الإسلام وفي حقيقته فهو كافر. ولذلك الناس ينقسمون إلى مؤمن وكافر، والكفار منهم من يظهر كفره ومنهم من يستتر بالإسلام وهم منافقون. فهذه الكلمة هي الفارقة، فمن أقر بها واستجاب لها وأدعن لها فهذا هو المؤمن، ومن أبى ذلك فهذا هو الكافر. وبذلك أو على ذلك قاتل النبي عليه الصلاة والسلام الناس، وفي الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. فدل على أنه لا يوقف القتال حتى يقر بهذه الكلمة. وقال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فتنة الشرك. قال الشيخ أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى المذكورة في قوله تبارك وتعالى: إذ جعل الله جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال جل وعلا: وألزمهم، أي ألزم النبي عليه الصلاة والسلام وألزم الصحابة كلمة التقوى. كلمة التقوى قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرها بلا إله إلا الله، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بلا إله إلا الله، وفسرها الصحابة، لأن كلمة التقوى التي ألزم الله عز وجل الصحابة بها هي لا إله إلا الله، فصح ذلك عن علي وابن عباس والمسور، فسرها السلف رحمه الله كمجاهد وعطاء وغير ذلك أنها كلمة التقوى، لأن الكلمة التي تحوي جميع التقوى، فالتقوى اتقاء عذاب الله عز وجل، اتقاء الشرك والتزام التوحيد، فهي كلمة التقوى. قال: وهي العروة الوثقى، المذكورة في قوله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فسر السلف رحمه الله كسيد الجبير والضحاك وغيرهم أن العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، أي هي كلمة التوحيد، فهي التي من اعتصم بها واستمسك بها فهو الناجي، من استمسك بها فهو الناجي، وأما من لم يستمسك بها ولم يأتي بشروطها وأركانها أو أبى الإقرار بها فهذا هو الكافر. فهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، العروة العظيمة التي من اعتصم بها نجا. قال الشيخ: وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية. جعلها، الهاء هنا ضمير يعود على ماذا؟ على قوله إذ قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر، وذلك هذه التي جعلها إبراهيم عليه السلام هي كلمة التوحيد. وبذلك فسر ابن عباس والسلف رحمه الله بأن هذه الكلمة التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه هي كلمة التوحيد. والله جل وعلا أورث آل إبراهيم هذه الكلمة التي أصبحوا يتوارثونها، فإن جميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام كانوا من نسله، ولذلك هذه الكلمة هي براءة من الشرك وإيمان بالله تبارك وتعالى، كما في قول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهو تفسيرها هي الكلمة، هي لا إله إلا الله التي بقيت في عقب إبراهيم عليه السلام لأهل التوحيد من اتبع ملة إبراهيم عليه السلام. ففسر ذلك ابن عباس وغيره من السلف. وهذه الكلمة هي التي بعث الله عز وجل بها جميع الأنبياء، بل خلق الله عز وجل الخلق من أجلها، لما قال موسى عليه السلام: يا رب علمني كلاما أدعوك به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال: وأن السماوات السبع عامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله الله في كفة ما له بهن لا إله إلا الله. وقال جل وعلا: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، ما أرسلنا إلا بهذا، هذا السبح حصل، أي أنه ما أرسل الأنبياء إلا لأجل التوحيد، إلا لأجل هذه الكلمة. قال الشيخ رحمه الله: وليس المراد بهذه الكلمة العظيمة التي وصف بما ذكر الشيخ رحمه الله، ليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، ليس المراد، لم يبعث الله جل وعلا الأنبياء والمرسلين ليقول الناس قولوا لا إله الله فقط، كلمة قولوها بلسانكم من غير أن تفقهوا هذا المعنى ولا أن تلتزموا. فالأنبياء بعثوا ليكون الدين لله، والدين من دان يدين أي ذل، معنى ذلك أن الدين طاعة والتزام، فبعث الأنبياء إلى الناس ليلتزموا أمرا وهو التوحيد، والتوحيد عمل، التوحيد عمل، ما بعث الأنبياء إلى الناس ليقروا ليقولوا كلمة وانتهى الموضوع، لا، ولذلك لا يكون الإنسان موحدا إلا إذا عمل والتزم التوحيد. فالتوحيد عمل والتزام، التزام إفراد الله جل وعلا بالعبادة ومجانبة للشرك، فهي ترك وتخلية للشرك والتزام لتوحيد الله تبارك وتعالى. قال: وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، كما قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد وصفهم الله جل وعلا بأنهم يصلون ويصومون ويحجون. قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وقد خرجوا بالجهاد فجاهدوا وصلوا وصاموا وحجوا وقالوا لا إله إلا الله والتزموا ذلك في ظاهر الأمر، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار، أسفل دركات النار والعياذ بالله، فهم أخس في الدرجة من الكفار، ذلك لما أبطنوه من الكفر وخدعوا به المؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال: مع كونهم يصلون ويتصدقون، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب، المراد هو قول هذه الكلمة أولا، لأنه إنما يظهر التزامها بالقول، وذلك يدعى الناس إلى أن يقولوها، يقولونها وهم يعرفون معناها. وهذه المعرفة والعلم بمعنى هذه الكلمة يورث التزام، أن يلتزم الإنسان هذا الدين والتوحيد. وإياك العمل ركن في الإيمان، من ترك العمل هذا لا يكون موحدا. كيف يكون موحد وهل التوحيد إلا إقرار؟ وهنا يظهر الخطأ من قال بأن العمل يصح تركه ومع ذلك يكون الإنسان إيش؟ مؤمنا. ما يصح. إذا ترك العمل بالكلية لا يتصور أن يكون تارك العمل بالكلية مسلما أبدا. كيف مسلم؟ وهل الاستسلام والإدعاء إلا إيش؟ وهل التوحيد إلا عمل؟ عمل. التوحيد عمل. فإذا خلى هذا العبد من العمل وإنما أتى بكلمة قالها هذا نبذل الدين، وهذه حجة للمشركين. قال نقول له انتهى الموضوع ولا نلتزم ذلك. وذلك التوحيد التزام، الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وهذه العبادة عمل، وإلا فإن الإقرار قد فطر عليه الخلق. الإقرار قد فطر الله جل وعلا على ذلك الخلق، وإنما المحك في العمل والتزام هذه الكلمة. وهنا يظهر الفرق بين المسلم وبين غير المسلم، بين المسلم والمشرك، بين الموحد والمشرك، أن الموحد قد التزم ذلك، وإلا فالإقرار فإنهم يقرون. منهم من يقر بلسانه ولا يعمل، ومنهم من يجحد. قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لا يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم يجحدون، لأن الله جل وعلا قد فطرهم على الإقرار والإدعاء لله تبارك وتعالى فطرة. فلذلك التوحيد هو التزام وعمل، فمن قالها لابد أن يقولها قولا يعرف به معناه. وهذه المعرفة والعلم لا ينفع إلا إذا التزم الإنسان هذا المعنى وهذه الكلمة، التزم. ولذلك العمل جزء من الإيمان وهو من لوازم الإيمان، فيظهر تصديق هذه الكلمة بالعمل. والله جل وعلا إنما بعث الأنبياء إلى الناس بالدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي دين تلتزمون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له إيش؟ الدين. فهم يدينون، والدين التزام وعمل. وهذه الكلمة لا بد من العلم بمعناها، وهذا هو الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله إنما تنفع إذا أتى الإنسان بشروطها، كالصلاة لها أركان ولها شروط، فهذه كلمة لها أركان ولها شروط، لها أركان ولها شروط. فمن شروطها، من أهم شروطها العلم، كما قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم. وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله، لأن كثيرا ممن قاله لا يعلم معناه ولم يعرفه بقلبه. فأول شروطها العلم، أن يعلم الإنسان معنى هذه الكلمة، ثم يأتي بعد ذلك باقي الشروط كالمحبة والانقياد والإذعان وما شابه ذلك. وهذه الكلمة هي لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هذه نافية الجنس، لها اسم ولها خبر. لا نافي الجنس تعمل عمل إن، فلا نافي الجنس واسمها إله، لا إله وهو مبني على الفتح، وخبرها محذوف، والعرب تحذف الخبر إذا كان معلوما لدى السامع. هذا من كمال لغة العرب، تقول لا رجل في الدار، ايش لا رجل في الدار؟ لا رجل موجود في الدار، ده حذف وجد موجود، لا رجل كائن في الدار. فاذا كان الخبر معلوما يحذف. فهنا لا اله، اله اسمها، واين خبره محذوف؟ تقديره ماذا؟ تقدير الحق. واما من قال تقدير خبرها موجود هذا خطا، وهذا لا يقوله الا من جهل معنى الاله، وهنا يكمن الخطأ وهو أحد أكبر أسباب وقوع الناس في الشرك، أنهم لم يعرفوا معنى الإله، فظنوا أن الإله هو الله، وهذا خطأ. الإله في اللغة كل معبود، ولذلك الآلهة منها ما هو حق ومنها ما هو إيش باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل. الله جل وعلا سمى معبودات المشركين آلهة، وسمى الهوى إلها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه واتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، فسمى الله آلهة وهي آلهة ولكنها آلهة باطلة. فالإله في اللغة هو المعبود، فلو كان تقديرها موجود لا إله موجود تكون كلمة كذب، لأن الآلهة ليس لا إله موجود إلا الله، بل آلهة موجودة كثيرة جدا لا حصر لها، لأن الإله كل معبود. كم عدد المعبودات؟ كثيرة جدا، المعبودات كثيرة جدا، ما بقي شيء إلا وعبد، فكيف يكون تقديره موجود وهي كثيرة؟ بل لا يمكن يكون هذا، وإنما تقديره حق، أي لا إله حق قل إن الله، لما الآلهة فهي كثيرة، موجودات كثيرة لكنها باطلة. والإله في اللغة هو المعبود المتذلل له، وكل من عبد فهو إله عند من عبده، فلو عبد الإنسان عجلا سمي لغة إله بالنسبة لهذا، فكل معبود فهو إله عند من عبده. والآلهة إما أن تكون آلهة حق وهو الله وحده، وما سواه فآلهة باطلة. والقرآن كله من أوله إلى آخره في بيان استحقاق الله عز وجل للعبودية، وأنه الإله الحق، كل القرآن، القرآن كله من أوله إلى آخره حول تفسير هذه الكلمة وبيانها والدعوة إليها والترغيب فيها والترهيب من تركها وذكر عواقب تركها وذكر أثار التزامها، كل الدين. قال جل وعلا ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، يعني الله جل وعلا أحكم الكتاب ثم فصله على ماذا؟ على كلمة التوحيد. هذه الآية تدل على أن القرآن كله يدور حول التوحيد. وقال جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا، وهكذا القرآن كله. لذلك كيف يقال اليوم أن يمكن أن الناس تجهل التوحيد وهم يقرؤون القرآن ويفقهون ما فيه؟ ما يمكن، القرآن كله مفصل، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. فالقرآن كله في بيان هذا الأمر، في بيان أن الله جل وعلا هو الله الحق المستحق للعبادة. ولذلك قال تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقص الله جل وعلا قصص الأنبياء، وكل نبي يقول أن لا تعبدوا إلا الله، وإلى عاد أخاهم هودا ولا ثمود أخاهم صالحا، كله يقول أن لا تعبدوا إلا الله، كل نبي قد دعا قومه إلى هذا الأمر أن لا تعبدوا إلا الله. ما معنى تعبد؟ هي لا إله إلا الله. إذن تفسير لا إله إلا الله أن لا تعبد إلا الله، هذا تفسيرها. إذا كان الله جل وعلا قال وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وذكر الله بأن كل نبي قال لقومه لا أن لا تعبدوا إلا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فإذا هذا هو تفسير لا إله إلا الله. ولذلك ذكر الله عز وجل العبادة، فتفسير لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، ليس لا خالق ولا رازق ولا نافع ولا ضار. القرآن ليس فيه أصلا أن الأنبياء دعوا الأمم إلى أن يقروا بربوبية الله، ليس في القرآن كله، لو تأملت القرآن من أول إلى آخر ليس فيه أن الأنبياء بعثوا إلى الناس ليقرروهم أو ليأمروهم أن يقروا بين الله والخالق والرازق أبدا، بل كل ما في القرآن من دعوة الأنبياء إلى قومهم إنما هي إلى أن يعبدوا الله، ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه. إذا المدار كله يدور حول العبادة وإفرادها لله تبارك وتعالى، والعبادة فعل العبد. إذا الأنبياء إنما بعثوا إلى الناس ليأمروهم بأن يفعلونه بأبدانهم تجاه ربهم عبادة وتذلل، لم يبعثوا إلى أن يقول الناس أقروا بين الله والخالق أقروا. فكيف يفسر لا إله الله بين لا خالق ولا رازق؟ هذا باطل، لا يقول هذا إلا من أجل الخلق. وهذا يدل من قرأ القرآن ثم قال كلمة توحيد لا خالق ولا رازق، هذا معنى قرأ القرآن ولا يفقه منه شيئا ولو كان من أعلم الناس في اللغة العربية. أين في كتاب الله أن الأنبياء قالوا لقومهم أقروا بأن الله خالقهم، أقروا واعترفوا بأن الله ورازقهم؟ أبدا، وإنما فيه أن الأنبياء قرروا توحيد الله بهذا، كما من أقررتم سألوه قل من يرزق من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار أن يتدى من خلق السماء والأرض، وكل هذه الآيات سيقول الله. فاتخذوا إقرارهم واعترافهم برمبية الله اتخذوه إيش دليلا على استحقاق أن يعبد الله عز وجل وحده. فاتخذوا إقرارا برمبية الله تبارك وتعالى، اتخذوا إقرارا من الله والخالق وأن الله هو الرازق، اتخذوا ذلك إيش دليلا على استحقاق الله العبودية. فدل على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي تتعلق بأمر يفعله العباد وهي عبادة الله تبارك وتعالى. إذن لا يمكن تفسر هذه الكلمة لا إله إلا الله إلى خالق ولا رازق. إذا كان هذا معناها معنى ذلك الأنبياء إنما دعوا الناس لإقرار فقط، لأن لا خالق ولا رازق إقرار، إذن خلص إذن العمل لا عرف له، إذن ليس هناك دين، لأن الدين معناها التزام وتذلل، التذلل فعل. فلو كان كلمة التوحيد لا خالق إلا الله، إذن قوله اعتراف بين الله والخالق هذا إقرار، إقرار بس، أقر بين الله والخالق، أقر بين الله والرازق، وانتهى الموضوع، خلاص الدين انتهى. إذن هنا ليس هناك عمل إذا سلبنا العبادة، لكن إذا قلنا بأن كلمة التوحيد هي عبادة أو أمر الناس بالتزام العبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له، إذا كان عبادة إذا فيه التزام وفيه عمل وفيه صلاة وفيه صيام وفيه إذعان وفيه التزام، وهذا هو الدين. ولذلك هذا الجهل في هذا عجيب، من تأمله وتأمح الناس استغرب كيف يجهل الناس مثل هذا. فالشاهد أن كل نبي دعا قومه إلى أن يعبدوا الله، وليس فيه أنهم دعوه إلى أن يقروا، بل في القرآن أنهم يقرون أصلا، وأن الأنبياء اتخذوا إقرارهم دليلا على استحقاق الله جل وعلا العبودية. وهذا معنى الإله. إذا لا إله، الإله هو المعبود وليس الإله هو الخالق الرازق، لا، هذا إله هو المعبود. قال أغير الله أبغيكم إلها، هذا في حق من؟ موسى عليه السلام جاوزنا ببني إسرائيل البحر، جاوز البحر بقومه من آمنوا معه ونجوا نجاهم الله، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. هل يظن أن نجعل لنا خالقا؟ كيف يفسر إله بالخالق؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هل يمكن أن يجعل لنا خالقا كما لهم خالق؟ أبدا. فحتى يدل على الإله هو المعبود ليس هو الخالق الرازق. إذا كلمة لا إله الله تعلق بإفراد الله بالعبودية لا بالخلق والرزق. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها، أي أبغيكم معبودا؟ هل يمكن يقال أغير الله أبغيكم خالقا؟ إذا كان خالقا هل يبغى أن يكون خالقا وهو خالق؟ إذا كان تدل على أن الإله هو المعبود. وقال تبارك وتعالى في قصة وقال الملأ من إسرائيل وقال الملأ من قومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك، كما في قصة ابن عباس وغيره، ويذرك وإلهتك أي وعبادتك، لأن فرعون كان معبودا لم يكن عابدا. فقول ويذرك وإلهتك أي يذرك وعبادتك، يترك عبادتك، وهذا واضح لأن الإله هو المعبود وأن الإله هو التعبد. إذا لا إله إلا الله لا معبود، لا يمكن أن يتخلق ولا رازق. وقال تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هل يمكن أن يقال وهو الذي في السماء خالق وفي الأرض خالق؟ هو الذي في السماء إله أي هو المعبود في السماء وفي الأرض. وقال تبارك وتعالى وذاك كل القرآن أو كل ما فيه أمر التوحيد هو تفسير كلمة قول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هي لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله هي لا إله إلا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء هي لا إله إلا الله. إذن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الله تفسير لا إله إلا الله. إذن الإله هو معبود أي لا معبود إلا الله، هي نفسها قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن القرآن كل يفسر بين الإله والمعبود، وأن القضية قضية عبادة، والضلال إنما وقع في العبادة، والأنبياء إنما بعثوا ليأمر العباد أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن الضلال وقع في العبادة، لم يقع الضلال في باب الخلق والرزق والاعتراف بأن الله متفرد بهما. قال فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربي أحد. ما قال ولا يشرك في إقراري بأن الله هو الخالق والرازق، ولا يشرك في عبادة ربي. بل إذا ذكر الشرك إنما يراد به الشرك في العبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا أي في العبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي في العبادة، واعبدوه وحده ولا تشركوا في عبادته، فهذا هو الشرك. وإذا أطلق الشرك في القرآن يراد به الشرك في هذا. قوله لا إله قلنا بأن خبرها حق، لا إله حق إلا الله، الله جل وعلا اسم الله علم على الله تبارك وتعالى علم، وهو اسم الله الأعظم كما فسره بعض العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الله باسمه الأعظم أعطاه الله تبارك وتعالى، وكما جاء في الحديث فهو اسم الله جل وعلا الأعظم، وهو الذي يعرف غيره. قال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، فهذا الاسم يعرف غيره. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، ولله الأسماء الحسنى، فجعل الله عز وجل اسم ثم الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى. وليس في كلام العرب أن الله مشتقة من فعل يفعل، ما فعل يفعل فعلا الله غير مشتقة بهذا الصور، ولذلك ذهب العلماء إلى أنها اسم جامع غير مشتق، اسم علم على الله غير مشتق، لأن ليس فيها من باب فعل يفعل فعلا فهو مفعول، بخلاف أله يأله إلها، الإله مشتق الله أله يأله إلهة، أما الله أبدا، ولذلك قال هو علم. وذهب كثير من العلماء إلى أنه اسم جامد غير مشتق، وقال بعض بل هو مشتق، وإنما انقلبت همزته إلى وقدم أدخل فيه، وأن أصله إله أو الإله ثم قدمت الهمزة وما شابه ذلك، فقال هو مشتق من أله يأله إلهة وتألها، واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا ويذرك وآلهتك، أو في قراءة أخرى ويذرك وإلهتك أي وعبادك. وقيل من وله وغير من ذلك، ولكن الصحيح والله أعلم أنه مشتق من أله يأله تألها وإلهة، أي من عبد يعبد عبادة تعبدا. إذن الله مشتق من الإله، من أله يأله إذا تعبد. وقيل طبعا ذكر في اشتقاق كثير معاني من وله وغير ذلك، لكن هذا هو أشهرها وأصحها، وهو اسم الله جل وعلا الأعظم الذي يعرف غيره، فتقول الله هو الرحمن، الله هو الرحيم، الله هو الملك، الله هو كذا، فهو اسم أعظم سبحانه وتعالى، لأن تعود إليه أعظم معاني، وهي معنى الألوهية لله جل وعلا، معنى الألوهية وأن الله جل وعلا هو الإله الحق سبحانه وتعالى. فلا إله الله بهذا المعنى، لا إله أي لا معبود حق إلا الله، وإلا فإن المعبودات كثيرة، لكنها معبودات باطلة، معبودات باطلة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، الله هو الحق وما سواه باطل، فلا إله حق لا معبود بحق إلا الله. قال الشيخ رحمه الله: لكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب، هذا من شروطها، من آكد شروطها أن يعرف الإنسان هذا المعنى. أنا كم يجهل هذا المعنى؟ كثير يجهل هذا المعنى، وإذا قلنا كثير فنقصد كثير جدا. كثير الناس يظن أن لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق، فكأن الأنبياء بعثوا بهذا، وهذا جهل كبير جدا، هذا جهل ناشئ عن تفريط. والجهل نوعان: جهل ناشئ عن عجز وعدم التمكن من العلم، إنسان يجهل لأنه لم يتمكن من العلم، ما تمكن من العلم، لم يجد من يعلمه. وهناك جهل ناشئ عن تفريط، وهذا غالب الجهل اليوم ناشئ عن تفريط، يعني ناس فرطوا ولم يتأمل في القرآن مع قدرتهم على العلم، يعني العلم متمكنون منه، ومن يعلمه كثير والكتب كثيرة وهم يقرؤون ويفقهون ويعلمون، لكنهم فرط. فلا يمكن أن يستوي الجهل، أن يقال أن من جهل عن تفريط كمن جهل عن عجز، لا. كيف إذا كان قد فطر الله جل وعلا العبادة على ذلك؟ قال: ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب، تعرفها، وتعرفها بالقلب أي تعرفها معرفة تورث عملا، وليس معرفة عامة، وإلا فقد عرفها إبليس وعرفها اليهود وعرفها كثير، لكن ليس معرفة قلب، أي معرفة أثرت في قلوبهم حتى التزموها، وإنما معرفوها كما قال جل وعلا عن اليهود: يعرفونها كما يعرفون أبناءهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهكذا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فهذه المعرفة لا تنفع. وذلك قال الشيخ: معرفتها بالقلب، ثم قال: ومحبتها، هذه المعرفة بالقلب تورث المحبة له، تعظيم. قال: ومحبة أهلها، لأنك إذا أحببت هذه الكلمة فمن فروع ذلك أن تحب أهلها. قال الشيخ: وبغض من خالفها ومعاداته، إذا أحببتها أبغضت إيش؟ ضدها، وإذا أحببت أهلها أبغضت أعداءها. هذا لا يمكن أن يقال أن يحب الإنسان الشيء ويحب ضده، أبدا. هل يمكنك أن تحب الشيء وضده؟ لا يمكن، هذا ضدان لا يجتمع، معروف الضدان أن الضدان لا يجتمع، الضدان لا يجتمع. فإذا أحببتها أبغضت إيش؟ أضدادها من الشرك، وإن أحببت أهلها أضغطت المشركين أداءها. أما أن تقول أحب لا إله إلا الله وأحب الشرك، أو أحب أهل التوحيد وأحب أهل الشرك، ما يمكن يستويها، ما يمكن. إن كانت المحبة فرعا هذا، أما أن تحبهم محبة لا علاقة لها بالدين، كان تحب المسلم والمشرك لأنهم إيش؟ إخوتك في النسل. أما إذا أحببتها لذاتها كون كلمة التوحيد، وأحببت أهلها لأجلها، لا بد أن يستلزم ذلك أن تبغض من أبى الإقرار بها ومن أشرك. وذلك قال الشيخ: وبغض من خالفها ومعاداه، لا بد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فهذا فيه أنها مقيدة بالإخلاص، وذلك كلمة لا إله إلا الله قيدت كما قال العلماء بالقيود الثقال، مما يدل على أنه ليس لم يبعث الأنبياء ليقروا لا، بل بعثوا ليقروا مخلصين، ليقروا صادقين، ليقروا محبين، ليقروا منقادين، ليقروا قابلين، ليقروا صادقين عالمين. ولما قيل وهب منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قال نعم، ولا بد لكل مفتاح من أسنان، فمن أتى بالأسنان فتح له، لا بد لكل مفتاح من أسنان، أما إذا كان مفتاح من غير أسنان ما يفتح. فهي نعم هي المفتاح، وأسنانها شروطها، أسنانها شروطها، فالإخلاص من شروطها. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا من شروطه، والإخلاص معناه تسفية، أي أنك تقول لا معبود حق إلا الله، لا تكون مخلص بالإقرار إلا إذا عبدت الله وحده دون غيره. لأن هي الآن إذا قلنا معناها لا معبود حق إلا الله، ما معنى الإخلاص بالإقرار؟ إيش معنى أنك تخلص فيما قررت؟ أن تقول أنت تقول لا معبود حق إلا الله، أي كل معبود سوى الله فهو باطل. ما معنى الإخلاص؟ إلا إيش؟ إفراد الله بالعبادة بالعمل وعدم الشرك البتة، هذا الإخلاص، وهو التصفية، تصفية العبادة لله جل وعلا. فالذي يقوله مخلصا معنى ذلك أنه التزم في عبادته أن يعبد الله وأن لا يعبد غيره، لأنه أقر بأن الله هو المعبود الحق وأن ما سواه باطل، فلا يكون مخلصا فيما قر إلا بالتزام عبادة الله جل وعلا ونبذ الشرك. ولكن كم من يقولها ولا يخلص، عباد القبور وغيرهم يقولون لكن لا يخلصون، هم جاهلون بمعناها وهم غير مخلصين فيها. قالوا في رواية صادقا من قلبه، هذا من شرط وقيد، من قال لا من أحد يقول مسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، صدقا من قلبه. والصدق أيضا التزام، الصدق الصادق هو الذي يؤكد عمله أو يؤكد كلامه بعمله، هذا هو الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ الذين التزموا ولم يكذبوا. فالصدق بالعمل، لما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، لما أعطاه في معركة خيبر أعطاه جزء من الغنيمة والنصيب، قال ما على هذا بايعتك؟ قال على ما بايعتك؟ قال بايعتك على أن أقاتل في سبيل الله فأضرب السلم منها هنا فيأخذ منها هنا فأدخل الجنة. قال إن تصدق الله يصدق. إيش تصدق الله؟ تصدق في نيتك وطلبك يصدق. ثم قاتل فقتل على النحو الذي أشار ويخل السهم في المكان الذي أشار إليه. قال صدق الله فصدقه الله. صدق هو الآن يقول أنا قاتلت لهذا. من هو الصادق الذي يفعل هذا؟ يأتي به. وذلك الصدق كما قال المقيم يكون في العزيمة وفي الفعل. الصادق من صدق في العزيمة. ما معنى الصدق في العزيمة؟ أنك تعزم بلا تردد، لا يكون تردد في العزيمة أبدا. وما هو الصدق في الفعل؟ أنك تفعل جهدك ولا تفعل إلا عن عجز. ولذلك من صدق مع الله صدق الله معه، لكن قضية أن الصادقين قليل. نقول اللهم اغفر لنا، اللهم اهدنا، اللهم ارحمنا، اللهم علمنا وفقهنا، لكن غير صادقين، فتجد النية مترددة وتتنازعك في إرادات كثيرة وشهوات كثيرة. وإذا طلب الإنسان العلم الذي دعا الله أن يرزقه العلم يطلبه لا يبذل جهده ووقته، فتجد لا تجد صادقا تمام الصدق. أما كان صادقا تمام الصدق أورثه الله العلم، أورثه كل ما أرى. فالمحك كما قال القيم على الصدق، أصدق مع الله جل وعلا، صادق في نيتك وصادق في فعلك. فهذه الكلمة من قالها صدقا من قلبه. إذا قلت بأن لا معبود حق إلا الله، ما معنى الصدق هنا؟ الصدق هنا أن تصدق هذه الكلمة، تصدق ما قررت به وهو التزامك، أن يكون فعلا بفعلك لا معبود حق، بمعنى أنك لا تعبد إلا الله. هذا هو الصادق الذي يقول لا معبود بحق إلا الله، الله هو المعبود الحق وما سواه باطل، ثم يعبد غير الله. هل يمكن أن يكون صادقا فيما أقر؟ يقول أيها الناس اتقوا الله وخافوا الله واخشوا الله ثم يقف المعاصي، هذا ليس بصادق، لأن عمله كذب أقراره واعتراف، وإذا كلام من الصدق فيه، إذا قررت بأن الله المعبود الحق الصدق فيها أن تلتزم ذلك ولا تخالف، تلتزم ذلك ولا تخالف، هذا هو الصدق، وهذا الصدق في العمل. قال الشيخ في رواية صادقة من قلبه، وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله، هذا قيد أيضا وهو شرط الكفر بالطاغوت، من قال لا إله إلا الله وكفر. هي لا إله الله أصلا هي من معانيها الكفر بالطاغوت، لكن ذكر هذا من باب التأكيد، ومن فرد الخاص، ومن باب ذكر الخاص بعد العام، وإلا فإن لا إله كفر بالطاغوت، لكن ذكر تنبيها عليه وتأكيدا على أهمية هذا. فهذا من شروطها أن يكفر الإنسان، وذلك من قال لا إله إلا الله لابد أن يكفر بالطاغوت، وكفر بكل ما عبد من الذي لو توضأ منه واعتقد بطلانه وجانبه في اعتقاده وعمله وجانب أهله، هذا هو الكفر بالطاغوت. إذا هذا خير، إذا من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بالطاغوت ولم يجانب الطاغوت، بل اعتقد إما اعتقد صحة الطاغوت أو لم يتعرض لتكفير الكفار وقال ما علي منهم أو ما أمرنا بذلك، هذا لم يكفر بالطاغوت. إذا ما نبعت هذه الكلمة ولم تكن هذه الكلمة عاصما لدمه وماله. قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله فقد حرم دمه وماله، معنى ذلك أنه أن الإنسان لا يحرم دمه وماله بالإقرار بأن يقولها، لا، حتى يجمع مع ماله الكفر بالطاغوت. الحديث صريح، قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. إذا معنى الكلمة أنه من قال لا إله إلا الله لم يحرم دمه وماله إذا لم يكفر بالطاغوت، وهو البراءة مما عبد من الله جل وعلا واعتقاد بطلان ذلك والتصريح والجهاد والمجانبة. فالكفر معانيه كثيرة، براءة ومجانبة وبعد، بعد القلب وإنكار اللسان وجهاد، هذا الكفر بالطاغوت. فمن قال لا إله إلا الله، وعباد القبور هؤلاء محسنون وهؤلاء أناس أولياء لا تتعرض لهم، أو ما أمر بالخوض هل هم كفار غير كفار أو ما علي منهم أنا، هذا لم يكفر بالطاغوت، وإذاك لا يعصم دمه وماله وليس مسلما ولا وقر بها. قال إلى غير ذلك من الحديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة، أي أن كثير من الناس جاهلون بهذه الشهادة، وإنما اعتقدنا هذه الشهادة أن تنطقها بلسانك ولو لم تأتي بأي شرط منها، تنطقها ولو كنت جاهلا بها، تنطقها تنطق بها ولو كنت غير مخلص فيها، ولو لم تكن صادقا، ولو لم تكن محبا، يعني ممكن أن تقول لا إله إلا الله ثم تقف في صف المشركين تقاتل أهل التوحيد. هل يتصور أن إنسان يقف يظاهر المشركين، يقف في صف من يريدون طمس التوحيد في قتال أهل التوحيد، يأتي يرفع راية الصليب، راية أهل الشرك، راية المجوسية، راية اليهودية في صف المشركين يقاتل أهل التوحيد لطمس التوحيد وإعلاء نار الشرك، هل يمكن يقال أن هذا يحب لا إله إلا الله ويحب أهل لا إله إلا الله؟ لا يتصور هذا أبدا، بل هذا غالبا محبة الدنيا على قلبي وهي التي ألف الكفر، أس الكفر حب الدنيا والرقي إليها. قال من قال جل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلى أن قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فاستحباب الحياة الدنيا على الآخرة هو اللي أنا به الكفر بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله. ولذلك أذكر أن في رسالة وزعت أن من موانع التكفير محبة الدنيا، يعني معنى أنه إذا كفر حب للدنيا لا يكفر، هذا جهل عظيم جدا. والناس أنها كانت رسالة توزع في المسألة، والله جل وعلا إنما ذكر أن هؤلاء ما كفروا إلا حب للدنيا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الله جل وعلا يقول أن سبب كفرهم حب الدنيا، وهؤلاء يقول لا، حب الدنيا مانع من مانع التكفير. لا شك أن هذا خلل كبير جدا. ولذلك نقول أن هذه المسائل الحقيقة حاجة إلى علم وتأمل. من الجهل أن الجهل الإنسان وهو يدعي أنه من أهل السنة ومن أهل التوحيد. ولذلك هذه كما قال الشيخ عبد الرحمن الحسن قد قيدت في قيود ثقال كلمة التوحيد، منها ما ذكره الشيخ، منها العلم قيدت بأن العلم كما ذكرنا فعلا لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، من علم أن لا إله إلا الله وما شابه ذلك من الحديث والآيات كله تدل على العلم، كله تدل على العلم، بل القرآن كله جاء بالعلم أصلا، لكن لو يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه محتوى على علم الله تبارك وتعالى. ومنها المحبة كما ذكرنا، ومنها الإخلاص، ومنها كفر الطاغوت. وإذا قال جل وعلا من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا شدوا حبا لله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. فلا بد المحبة. الله وصف المؤمنين بأنهم يحبونه. الله جل وعلا أعظم محبة المشركين لله جل وعلا، وأعظم محبة المشركين لأندادهم، فدل على لا بد فيه من المحبة. ومن شروطها اليقين أيضا، أنه يجب أن يكون موقنا بها. أما من اعترف وقر وهو متردد شاك هذا لا يمكن أن يكون مسلم، فلا بد من يقين. قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وفي الحديث أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يلقى الله عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، غير شاك بل موقن. أما المسجد يقول أنا أقول لا يا الله إذا كنا صادقين نجونا وإلا يعني سلمنا، هذا لا يمكن يكون مسلما. وأما قول المؤمن عن فرعون لما دعا قومه قال إن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، هذا ليس واضح أنكم أقروا وأنتم ما تدرون، لا، بل يقول أنتم إن كان صادقا في دعوة والتزمتموه فهذا يصدكم بعض الذي يعدكم من الجنة والنعيم والرفع بالدنيا، وإن يكن كاذبا ما ضركم شيء أصلا، هذا على سبيل الدعوة والترغيب، أي أنهم يدعوكم إلى أمر فيه رشد وليس فيه مضرة، فيه رشد وليس فيه مضرة، وهو يدعوهم إلى مثل هذا. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير الله وعلى آله وصحبه ونفذ بالله. مما ذكر من شروطه أيضا القبول، أن يكون الإنسان قابلا لهذه الكلمة، بمعنى أن يقبل كل ما جاءت به ولا يرد شيء من ذلك، بل كل ما أمر به قبله ورضي به، هذا هو القبول. أما أن يقول أقبل هذا ولا أقبل ذاك، أو أقبل الشيء هذا وأرد هذا، أعترف بهذا ولا أعترف بذاك، هذا لا يكون مؤمن ولا قبل لا إله إلا الله. قال جل وعلا عن المشركين إنهم إذ كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما يقبلون، مع أنهم مقرون في القلب لكن أبوا أن يقبلوا. قال جل وعلا فإنهم لا يكذبونك، أي في حقيقتهم لا يكذبونك ولا يعترفونك صادق، لكنهم أبوا أن يقبلوا وأن يدعنوا لهذه الكلمة من التوحيد، فلا بد من القبول. أما أن يختار إنسان شيء ويكفر شيء، هذا أفتهون بعض الكتاب وتكفرون بعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون أشد العذاب. هذا الرد بعض الدين. فإن تركوا بعض معنى الإقرار ألقى الله العذاب، فمن قبل إقرار بعض الدين هذا كافر، ومن أقر بكل الدين ولكنه ترك بعضهم أورثهم الله العذاب. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا، تركوا بعض الدين. العاقبة قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يقول شيخ الإسلام ولا تجد أهل الحق مختلفين إلا وقد تركوا بعض الدين. ربما ما يعني اليوم بعض أهل السنة من التفرق سبب أن تركوا بعض الدين، فإذا تركوا جوانب من الدين سلط الله عز وجل بينهم العداء والبغضاء. ومنها أيضا من شروطها القيام، وذكرنا بأن التوحيد ليس إقرار، التوحيد يكون بالقلب واللسان والجوارح. إنما بعث الأنبياء ليأمروا العباد أن يعبدوا الله، والعبادة فعل يفعله العبد، فعل يفعله بأبدان وقلوبهم، يقرون ثم تتحرك القلوب وتورث العمل وتورث الجوارح العمل. فلا بد من قيادة الله جل وعلا. قال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، من يسلم وجهه إلى الله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، أسلم استسلم وأذعن، والاستسلام والإذعان يكون أولا بالقلب ويورث العمل. كيف يقال فلان مستسلم؟ مستسلم إذا إيش؟ أذعن لله تبارك وتعالى، فلا بد أن ينقاد. وذلك بين الله جل وعلا بأن الناس أمروا وأن الله ثم الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا لابد أن يخلص الدين، والدين عمل، أي لابد أن يخلص عمله. أما الإقرار فليس فيه إخلاص، الإقرار ليس فيه إخلاص، مجرد أن تقر، إنما الإخلاص في العمل، أن تخلص الله جل وعلا في عملك، فهو أخلص، أخلص في عمله. أما الإقرار فعامة الناس يقرون، فقد يقر الإنسان ولا يعترف بشيء، لكن لا يكون مخلصا. من أقر من الله هو الواحد هو الإله الحق بقلبه ولم يفعل شيء من الدين، ما يقال هذا مخلص إلا إذا عمل، فأخلص عمله لله جل وعلا. وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك إذا ذكر الله جل وعلا الإخلاص جعله في العبادة، قال فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فإذا ذكر الإخلاص جعل الدين الإخلاص فيه، والدين هو عمل، الدين هو عمل. إذا ما أمرنا به من الإخلاص هو في أعمالنا، أن نخلص الله جل وعلا في صلاتنا، في حجنا، في عباداتنا، في حبنا، سواء عمل قلبي أم عمل جوارح أو عمل لسان، هذا هو الإخلاص. أما مجرد الاعتراف والإقرار لم يمر عباد بأن يقولوا أخلص فيه، لأنه أمر قلبي هذا إقرار. أما العمل يورث ويش شيء في الجوارح هذا بيمر أن نخلص الله عز وجل. فادعوه مخلصين له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. مخلص الدين الإخلاص إنما يكون في الدين في العمل. إذن لا بد من القيادة. فالانقياد شرط. ولا يكون مستسلما إلا إذا قال. ومن يسلم وجهه إلى الله بمعنى أنه أذعى لله تبارك وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام يعني دعاه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا يدين الله جل وعلا به غير الإدعاء لله والانقياد. من ابتغى أن يدين إلى غير من ابتغى غير الإسلام غير الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم دينا يدين الله جل عز وجل به فهذا لا يقبل منه. وهذا معنى الإخلاص. الإخلاص هو عمل. من قال لا إله إلا الله وأخلص بمعنى أنه لا يشرك بالله في عبادته وإنما عبادته لله تبارك وتعالى وإدعانه لله جل وعلا. فهذه من شروط لا إله إلا الله وكلها تبين أهمية العلم مثل هذا. وليس العلم لمجرد العلم والمعرفة بل العلم الذي يورث العمل. العلم الذي يورث العمل التوحيد يكون بالقلب وباللسان والجوارح. ولذلك مما يدل على بطلان من لا يكفرون بالعمل أو بترك العمل أن هذا قول باطل. هؤلاء كأنهم جعلوا التوحيد قاع يعني كأنما جعلوا أن الأنبياء بعثوا إلى العباد ليأمرون بالإقرار. هذا خطأ كبير جدا وهذا قول باطل. بل إنما بعثوا ليخلصوا الدين أي ليخلص في أعماله. نقف عند هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول من لم يكفر الذين يشكون في تكفير اليهود وعباد القبور بحجة جاهلهم هل هذا لا يقبل جهل. عدم تكفير اليهود والنصارى لا يقبل جهل فيه لا يقبل جهل لأن هذا مما يعلم الدين بالضرورة. ولا إنسان يجهل أن من لم يتبع النبي عليه السلام ولم يسلم أنه ناجي عند الله. ولا أن النبي بعث على ماذا؟ إذا بعث الإنسان العرب أم بعث الناس كافة؟ لو تسأل هذا تقول الآن النبي عليه السلام بعث للناس كافة ولا العرب؟ إذا كان الناس كافة إذا كان بعث الناس كافة وبعض هؤلاء من بعث لهم لم يستجيب ولم يؤمن به يمكن يكون ناجل؟ ما يمكن يكون ناجل. وذاك الجهل بكفر يهود النصارى هذا لا يقبل جهل به لا يقبل جهل. فمن شك في كفر يهود النصارى فهو كافر بإجماع المسلمين. القرآن كله في تكفير يهود النصارى كله في تكفير من لم يتبع النبي عليه السلام من اليهود والنصارى وغيره. بل اليهود والنصارى قد أكثر الله من تكفيرهم وبيان عقائدهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله وتعالى ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. حياة كثيرة وأمر بالقتال وبيان ضلالهم والرد عليهم والنهي عن موالاتهم والأمر بجهادهم. أن هؤلاء الذين يجهلون مثل هذا ما يقرؤون القرآن. لكن الجهل لكن الجهل هذا لا يعذر به الإنسان. الجهل يعذر إذا كان غير قادر عن العلم غير متمكن عاجز. أما مع قدرته وتمكنه من العلم لا سيما في مثل هذا الأمر الذي هو أظهر من أن يبين. لكن هذا إن دل فإنما يدل أولا على بعد الناس عن تدبر دينهم وعلى ضعف أهل التوحيد في دعوته. إذا وقع أن الناس يشكون في كفر يهود النصارى إذن أين دعاء التوحيد؟ أين دعاء التوحيد؟ إذن الخطباء إيش قاعد يسوون في المساجد؟ ماذا يفعلون إذن على مر هذه السنين؟ يخطب ماذا يقول الناس؟ إذا بعض المصلين يجهلون أن الكفار اليهود النصارى كفار يظنون أن من لم يدن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ناجي. يعني يعلمهم ماذا هو؟ يقول سأل هل يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله؟ هل هذا يعارض تكفير أهل السنة لبعض الأعمال مثل الجور لغير مثل السجود لغير الله؟ يقول لا نكفر أحد من أهل القبلة ما لم بذنب دون الشرك الزين ولا نكفر واحدا بذنب دون الشرك ودون الكفر. قال هل هذا يعارض تكفير أهل السنة لبعض الأعمال مثل السجود؟ لا، سجود الشرك لا نكفرهم بذنب دون الشرك، مراد بالذنب هنا القتل والسرقة والزنا، أما ما كان شركا لا يدخل في الاستهلاك، لا يشترط، لا يشترط المشرك أن لا يشترط بالاستهلاك، مراد بهذا بذنب أي ما دون الشرك. قال جل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال الله نعم من دون الشرك لا نكفره لأن الله لا تحت المشيئة، وأما الشرك فتخليل غير الله عز وجل شرك، السجود شرك، استغاثة غير الله شرك، الأموات الذبح الميت شرك، النذر لهم شرك، هذا لا استحل من استحل لو فعله، بل لو فعله طلب للدنيا مشرك، لو فعل طلب رجل سجد لصنم أو سجد لقبر عشان بس يأخذ من الأموال وهو يعتقد بطلانه مشرك. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره، لم يستثن الله من فعل الكفر وقائله إلا المكره، دل على إذا فعله برضاه ولو كان جاحد له بقلبه أنه مكافر، هذا بإجماع أهل السنة. فالمراد بالذنوب هنا دون الشرك وهي مذكورة في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه قاعدة مأخوذة من هذه الآية أصلا، القاعدة هذه مأخوذة من هذه الآية، والمراد به الذنوب ردا على أهل البدع، على الخوارج والمعتدل الذين يكفرون أصحاب الكبائر. فقال أهل السنة لا نكفر أحد بذنب، المراد به دون الشرك. نعم بارك الله فيك. هل شروط لا إله إلا الله مقصورة فقط في السبعة والثمانية التي ذكرها العلم، أم أن كل ما يدل عليه من لوازمها؟ لا لا، إيش كل ما يدل؟ إيش أعطوا مثال لما يدل؟ يعني كالتوكل، قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قال الله عز وجل فلا تخافوا. إيش توكل؟ يعني الآن الناس يتوكل على الله، توكل معنى أنه يعتقد أنه يعلق قلبه بغير الله، يفوض أمر لفلان يكون مشتكا. الصلاة إن بعض الناس إيش يقول؟ يقول كل ما أمر به شرعا فهو شرط لا إله إلا الله، هذا جهل خطأ كبير جدا. بعض الناس تحقق عنه الأسد أتى لهذه الشروط التي ذكر العلماء، قال أتقيدها بالسبع ليس عليه دليل أو بالثمان، بل أصح ما يقال في ذلك أن كل ما أمر به شرعا فهو من شروطها. إذا قلنا من شروطها الأساس أنه فوات الشرط، إيش فوات مشروط؟ نعم، ما يلزم من عدمه العدم. طيب من شروطها الزكاة والصيام والصدق. طيب رجل ما صدق كفر؟ إذا قلنا بأن كل ما أمر به شرعا فهو من شروطها، معنى ذلك أنه ترك شيء من الدين فهو كافر. هذا أخبث من قول الخوارج، من الخوارج يكفرون بالكبائر. الله أمر بالصدق، طيب ما صدقت فاتك شرط، إذا فاتك شرط بطل الإيمان. هذا جهل، بدل استدراك العلماء. يعني بعض الناس عنده جرأة ونسب شيء في الاستدراك، يأتي اليوم قرار العلماء وأهل التوحيد وبينوه تتابع عليه وأمر ظاهر، يأتي يستدرك من غير يستدرك بفهمه هو، ليس يعني يستدرك عالم العلماء أهل الاستقراء وأهل العلماء، يستدرك. هذا خلل كبير وجرأة، بل هي شروطها لا تخرج عن هذا، وهذه إنما شروطها من الأدلة المنصوص عليه في كتاب الله جل وعلا وتتبع الاستقراء، كما قال أهل العلم أن التوحيد ثلاث أنواع بالاستقراء، إيش في نوع رابع؟ ما في نوع رابع، كمن يقول توحيد الحاكمية خطأ أصلا خطأ في التقسيم خطأ. إيش معنى لما نقول توحيد الربوبية؟ إيش معنى توحيد الربوبية؟ معنى إفراد الله بأفعاله، أن تفرد الله، أن تعتقد أن الله متفرد بالخلق، هو خالق لا خالق غيره، وهو الرازق لا رازق غيره، وهو النافع لا نافع غيره، وهو الضال لا ضال غيره. هذه لو تركت شيئا منها تكفر وما تكفر. رجل اعتقد الله هو الخالق الرازق النافع لكن اعتقد أن هناك من يدبر مع الله، كفر. طيب إفراد توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة، الصلاة له كل العبادة، لو تركت شيئا منها، رجل نذر لغير الله كفر، أشرك بالله، نقض توحيده. طيب توحيد أسماء الصفات، بإقرار أن الله عز وجل لا مثيل له فيما تسمى به ولا ما اتصف به، وأن الأسماء لائقة بالله جل، من اعتقد أن الله جل وعلا مثيل في سمعه أو ما شريك في بصره خلاص بطل الدين. وذلك التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذه لو ترك شيئا منها كفر. طيب لو أتينا الحاكمية قلنا أن هناك عزمة الحاكمية نطبق عليه باقي أقسام، معنى ذلك أنه لو حكم مرة بغير الله كفر، هذا مخالف لجماعة العلماء، من العلماء مجمعون على أن من حكم لرشوة أو حكم بغض الإنسان مع أن حكم الأساس هو الشريعة أنه بالإجماع بنص الصحابة لا يكفر، هذا بإجماع العلماء، وإنما خلافه في التقنين فقط. وإلا من كان يحكم الشريعة ثم ترك الحكم بما قضى لرشوة لبغض المحكوم عليه، فلو قلنا بأن الحاكمية نوع من أنواع التقنين مثلا، معنى ذلك أنه أي حكم لو حكم مرة بغير ما أنزل الله سواء حكم الشريعة غيره كفر، وهذا لا يقول بها أحد. وذلك تقسيم الحاكمية أصلا باطل، أصلا ما يمكن يستقيم. توحيد الربوبية من أقر بكل الأفعال لله جل وعلا فعلا كفر. توحيد العبادة من أقر وعبد الله في كل العبادة إلا نوع واحد كفر. الأسماء والصفات من أقر بالأسماء والصفات أنه لا مثل له في كلها إلا في صفة واحدة كفر. لو قلنا الحاكمية معنى ذلك أنه لو الحكم كله إلا لو حكم مرة بغير ما أنزل كفر، هذا باطل. هناك إفراد الحاكمية باطل أصلا باطل. وذلك العلماء على مر العصور اتفقوا بأنه لا يمكن يخرج التوحيد على هذه ثلاث أنواع، أو يقال توحيد العلم معرفة توحيد الطلب والإرادة. فنجد أن بعض الناس يتجرأ عنده جرأة على استدراك العلماء، يقول والله شروطها مو محصورة بسبع وثمان، طيب كم 20 اذكر عطنا أدلة، يلا عطنا شرط من الشروط لننظر هل كلامك مستقيم. لا مالك، ذكر شرطا هو شرط الخوارج، قال كل ما أمر به كل ما فرضه الله في الإسلام فهو من شروطه. كيف من شروطه؟ والمعلوم من الشرط يلزم العدم العدم، معناته لو ترك شيء من الدين كفر، هذا أخذ بقول خوارج. وهكذا يقع الإنسان عندنا في أقوال غريبة وباطلة لو تأملها لما قالها. نعم شيخنا، ما المقصود في تفسير كلمة الإله أو الله في اللغة أن كلمة يكون من الولد أو ما شابه ذلك؟ الوله والتعلق. هم ذكروا كثير، قالوا الاله الله من وله اذا تعلق كما تعلق الصبي، فهكذا الناس يتعلقون بالله تبارك وتعالى. فالاله هو الذي يتعلق به القلوب، يتعلق به الافئده وتصمد اليه هكذا. وقيل من وله بمعنى تحير، اي كان العقول تحار في الله جل وعلا من عظمته. ذكروا أنواع من الاشتقاق، لكن أصحها أن الله مشتق من آله يأله إله وليس من ولاه. هذا أصح. في أصل يعني الله عز وجل هل معنى المعنى متعلق به؟ هل هو معنى الذي استحار به العقول عظمة له؟ هل معنى معبود؟ هذا معنى تعالى هذا كل القرآن يدل على أن الله بمعنى المألوف المعبود. من أنواع التكفير؟ لأن بعض من يقول هذا حتى لو رسال وقف في صف المشركين في قتال أهل التوحيد والقتال قائم على الدين أهل التوحيد، يعني أنا أتصور أن الصحابة يقاتلون على ماذا؟ ها؟ على التوحيد. الصحابة قاتل الفرس على إيش؟ على الدين. هذا يصف مع الفرس ضد الصحابة يشك في كفره؟ ما يشك في كفره؟ حاطب حاطب ما قاتل، حاطب قاتل شارك رفع السلاح المخدمي تجسس الشيء، هذا شيء التجسس الشيء والمباشرة شيء. أنا أذكر مثال العلماء يقولون بأن القتل أن القصاص يجب على المباشر، واختلفوا في الرد الذي يعين القاتل على خلاف. والصحيح أن الرد أن المباشر إذا كان تترتب أو كان القتل يترتب على التسبب فيقتل. مثال ذلك رجل أمسك إنسان وقتله الآخر، رجل أمسك رجل وقتله آخر، العلماء مجمعون على أن القاتل قتل عليه القصاص، ومختلفون في الذي يمسك. من ما قالنا لا، إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالقطع مباشر. ولكن الصحيح كما ذكر مالك وشفنا بأن إذا كان قتل يترتب على التسبب ترتب مباشرة، يعني هذا لو لم يمسك كل ما قتله فاصبح أنه يقتل. طيب أنا أقول لك إذا عندنا آية أن الرجل أمسك رجل قتل وقتل آخر واحد سأله وين فلان؟ لأنه يعلم أنه يريد أن يقتلوه. قال والله فلان أنا شفته الآن دخل في بيت فلان مع فلان وفلان أو مع سلاح. ثم ذهب هؤلاء ومسكوه وقتلوه. العلماء متفقون أن الذي أخبرهم أن فلان هناك لا يقتل بخلاف ممسك، لأن هذا غايته أن أخبره مكانه، لكن هذه لا يستطيع عليها القصد. فالجاسوس يخبر المسلمون هنا عددهم كذا، هذا غير الذي يقف في صف المشركين يرفع السلاح أو يقف معه معركة ارموا في جانب فلان ارموا في جانب فلان، واضح أنه إيش. فحاطب لا يفعل مثل هذا، حاطب تجسس صغير، والعلماء يفرقون بين الجاسوس عندهم جاسوس نوعين. الجاسوس الذي لا يشارك في القتال يسمونه جاسوس، أما الجاسوس المشارك المقاتل يسمى طليعة. تجد من لا يوجب قتل جاسوس كما ذهب أبي حنيفة وغيره يقول يقتل الطليعة. الطليعة هو الجاسوس المقاتل، هو جاسوس ومشارك في القتال. أما الجاسوس المجرد الذي جاسوس غير مشارك في القتال يسمى جاسوس مقتلون في قتله. أما الطليعة فمقتلونه إيش يقتل، يعني أحد المقاتلين. فحاطب تجسس لكن تجسس إيش لم يشارك في القتال. فضين هذا وآخر واقف تحت الصليب ولا تحت بالية اليهود المجوسية يري المسلمين ويقتلهم ويعلم أن القتال قائم على الدين. أصلا ما قال بين حلال أصلا الكفر مثل هذا في الكتاب والسنة والإجماع لا خلاف فيه. ولا إيش لا إيش ما إيش معنى قراءة لا إله الله أنه صادق فيها وأنه محب لها وأنه لا إيش القيام وين القيام وين المحبة وين الصدق. نعم تقيم إن شاء الله.